قال لي شو يعني عصاصي؟ طب ولا طيب إذا كان كل يوم عصاصي مرة بالسؤال يعني. بقول لا في شغلات أنا بفهمها ليش تروح تجيب شغلة كدة غير متداولة الآن. يعني هلا أنت عملت معاملة الألباني الخوري. كيف تعمل الخوري؟ ما هي مين جاي تكنت غير من خصت الألباني مع الخوري؟